فتأدب بألا يسندها إلى الله، وذلك كقول إبراهيم عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفين. تفسير ابن جزي. السؤال: لما أسند الخضر الإرادة إليه في خرق السفينة بينما أسندها إلى الله في إقامة الجدار؟ الوقفة السابعة: وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. وما فعلته عن أمري، أي باختياري ورأيي، بل فعلته بأمر الله. تفسير البغوي. السؤال: هل يفعل العالم والقدوة ما يريد، أم يتبع ويمتثل أمر الله تعالى؟ معاني الكلمات: استطعما أهلها، طلبا طعاما على سبيل الضيافة، يريد أن ينقض، يوشك أن يسقط، بتأويل، بمآل وعاقبة، يرهقهما، يكلفهما ويحملهما، زكاة، صلاحا وطهارة، وأقرب رحمة، برا بهما ورحمة عليهما، ذي القرنين، ملك صالح عادل ملك ما بين المشرق والمغرب. العمل بالآيات. العمل الأول: اعمل اليوم عملا صالحا يصل نفعه إلى الآخرين. فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. العمل الثاني: اجتهد هذا اليوم في دفع ظلم عن مظلوم أو ضعيف. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. العمل الثالث: اسأل الله تعالى صلاح ذريتك. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. التوجيهات: التوجيه الأول: الصبر شرط لطلب العلم. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. التوجيه الثاني: حسن تدبير الله تعالى لأوليائه بما ظاهره ألم ولكن في باطنه رحمة. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. التوجيه الثالث: إصلاح الأب لنفسه سبب في صلاح ذريته ورزقهم. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك